إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وبعد، إخواني الكرام، ما زلنا مع الإمام ابن القيم الجوزية وإغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، ما زلنا مع الباب السادس من أبواب الكتاب، والذي يدور حول قولي أنه لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح إلا بأن يكون إلهه وفاطره وحده ومعبوده وغاية مطلوبه، وأحب إليه من كل ما سواه. إخواني الكرام، وكنا قد توقفنا عند قول الإمام في الوجه الثالث، يا إخواني، وتلك الوجوه تدور عن حول قول الإمام معلوم أن كل حي سوى الله سبحانه من ملك أو إنس أو جن أو حيوان فهو فقير إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، ولا يتم له إلا بتصوره للنافع والضر والمنفعة من جنس النعيم واللذة، والمضرة من جنس الألم والعذاب. وصلنا أن هناك أمور أربعة مهمة جدا، تلك الأمور: أمر هو محبوب المطلوب، وأمر مكروه المطلوب العدم، والأمر المحبوب مطلوب الوجود، والثالث الوسيلة إلى المحبوب، والرابع الوسيلة إلى دفع المكروه. واضح إخوة؟ فهذه الأمور الأربعة ضرورية للعبد بل ولكل حيوان لا يقوم وجوده وصلاحه إلا إلا بها. فإذا تقرر ذلك، عند كل مسلم وكل عاقل، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يحب أن يكون هو المقصود المدعو المطلوب الذي يراد وجهه ويبتغى قربه ويطلب رضاه، وهو المعين على حصول ذلك وعبودية ما سواه والالتفات إليه والتعلق به، هو المكروه الضر وهو المعين على دفعه. خلاصة المسألة دي إيه؟ إياك نعبد وإياك نستعين. يعني فهو سبحانه الجامع لهذه الأمور الأربعة دون ما سواه، فهو المعبود المحبوب المراد، وهو المعين لعبده على وصوله إليه وعبادته إليه. اخرج من نفسك وتنحى عنه، دي لازم تبقى صبغة الحياة بالنسبة للعبد، ودي تبقى شغل الشاغل ليله ونهاره، هو الوصول إلى الله عز وجل والاستعانة يعني في الوصول إلى الله بالله. دي نقطة مهمة جدا أنت لازم تكون مدركة، يعني وتأخذ بالأسباب ولكن لا تركن إلى الأسباب، ولا تكون الأسباب يا أخي الكريم، أسباب الوصول، لا تكون مسيطرة على مين؟ على قلبك، أو تجعلك تلتفت إليها، ولا تلتفت بصفة تامة دائمة مستمرة على الله عز وجل بصفة إيه؟ دائمة. وزي ما قلنا في الملتقى، الثبات والإيه؟ والإيه؟ والجدية. ودي إيه؟ ودي قاعدة ثابتة يا إخوان الكرام في كل مناحي العبودية، مع كل زمن من الأزمنة، الثبات والجدية، الثبات على الجلب والثبات على الدفع، والجدية يعني الأخذ بالأسباب بذل الجهد وإيه واستفراغ الوسع يا إخواني الكرام. وقلنا إن الثبات بيتمحور حول إيه؟ حول الصبر، الصبر على الطاعة والصبر على المعصية والصبر على البلايا والرزايا. فهي المسألة هتلاقيها ملازمة لنا إخواني الكرام. فهو سبحانه وتعالى الجامع لهذه الأمور الأربعة، سواء في الجلب أو في الإيه أو في الدفع يا إخواني الكرام. فالمكروه البغيض هو بمشيئته وقدرته، هو المعين لعبده على دفعه عنه، كما قال أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. وقال: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إليك. المسألة دي محتاجة معيشة، معيشة قلبية يا أخي الكريم، يعني محتاج أنك تتعيش مع تلك المعاني في كل الجلالة ما تخدكش، أو ثقتك في نفسك، أو صفتك في قدراتك، أو صفتك في منصبك، أو صفتك في مالك، أو صفتك في أهلك وقربتك، أو صفتك وثقتك في وضعك الاجتماعي. ما تخليش الثقة دي تخليك تعمل إيه؟ تغفل عن الله عز وجل، وتظن أنك أنت سيد، وأن الأمر إيه منك، وتقعد تعمل جلسة كاملة للإخوة تشرح فيهم قدراتك وإمكانياتك وتاريخك الدعوي وإنجازاتك الدعوية وصفاتك الخلقية والأخلاقية ومواقفك الربانية اللي انت اتخذتها. انت بتزحزح نفسك عن إيه ذلك المقام وتلك المنزلة حقيقي. ومع مرور الوقت هتزعل اللي ما يمدحكش، وحتزعل باللي يذمك سواء بالصدق أو بالكذب يا أخي الكريم. وبعد كده هتكره النصيحة وما تحبش حد ينصحك، وتبقى مع مرور الزمن يبقى دي صيغة فيك، وبعدين تنقلها للشباب، والشباب ينقلها للي بعدهم، ومجتمع البلد يبقى كامل بيعيش الايه المسألة دي. وانت تقول ازاي عايزين نعالج الأخ؟ مش هتعالج الأخ، لأ، انت عايز تغير التربة، عايز تعالج التربة اللي الناس بتنشأ فيه، لأن التربة عمالة تولد تولد تولد تولد وتبيض تبيض تبيض وتفقس وتبيض، وانت شغال عايز ايه؟ بتتكلم في ايه؟ بتتكلم في النتائج، انت ما تشوف اصل المسألة. اذبح الفرخة، غير التربة يا اخي الكريم. والتربة دي عبارة عن ايه؟ تربة القلب يا اخي، تربة القلب مهمة جدا جدا جدا. فانا بخاف من الايه؟ من الامراض تنتشر. انت ما بيجي لك كورونا عملت ايه في الكورونا؟ وما قفلنا المساجد والصلاة في المساجد والكمامات، كله لابس كمامات والتحذيرات وتغسل ايدك بالصابون، كلام جميل. طب ما بيجي لك بقى مرض زي ده، او فيروس زي ده، او آفة زي دي يا اخواني الكرام تنتشر في البلد، وتقعد تنتشر بلحاق 10 15 20 سنة، وانت عايز بعد 20 سنة ايه تعالجها بايه؟ بدرس بكلمتين؟ لا يا اخي، ما ينفعش والله. ما انت بتلاقي ايه؟ بتلاقي واحد ده بيكره اخوه، بيكرهه بايه؟ بحده وشده وقوه جامده جدا جدا. ده عايز يجعل الولاء والبراء في مين؟ فيه. اللي معاه يبقى ابن الدعوه، واللي مش معاه يبقى مش ابن الدعوه. ما ينفعش يا اخي الكريم. فدي افات لها مقدمات يا اخواني، وبعدين تتطبق في اي بلد وفي اي مكان. ما فيش مكان يقول لك لا ده محصن. انت البلد المكان ده محصن يا اخواني الكرام. ها الله. طيب اشخاص الله ما فيش حاجه عم. انت عندك لحاف؟ لا مش عايز. خلاص يا اخوه، نقطه مهمه جدا والله، احنا لازم ننتبه للمساله دي يا اخواني الكرام. ما هو انت النهارده ايه بيجي مثلا احمد فتحي يقول الله كذا كذا كذا وكذا وكذا وزعلان جدا جدا جدا كذاك الله خير. طب ما نرجع بقى لاصل المساله. لا اصل انت ممكن انت بتتكلم عن ده وهو الموضوع ماشي فين؟ ماشي عندك، ماشي في بيتك، ماشي في بلدك، ماشي في مجتمعك. ف وبعدين الموضوع مش محتاج نوم ولا غفله. يعني ليه الامر سريع جدا؟ يعني انا متضايق وقعت في ايدك هتكرهني في ده واكره ده ومعايا اتنين تلاته معايا هيكرهوا الناس معايا وخلاص وهنبقى ايه؟ مع الوقت بين 20 واحد في بلد مع الكره ولا ما اكرهاش؟ قال هو النبي صلى الله عليه وسلم اما بيتكلم عن النميمه او بيتكلم عن الغيبه، القران اما بيتكلم عن الغيبه محماه لمين؟ للمجتمعات. يا اخواني بيع السلام ليه ابيح بيع السلام؟ ها؟ مع انه اصله؟ طيب ليه؟ طب ليه يا اخوه؟ ليه؟ اذا تدينتم بدين ايه؟ فاكتبوه. يعتبر الامر الكتابه ايه دلوقتي؟ واجبه. لكن ما بقتش واجبه ما قال ايه؟ فان امن بعضكم بعضا بقت ايه؟ بقت مستحبه. طب هي مستحبه ليه؟ عشان العلاقات، عشان التدابر، عشان التقاطع، عشان ايه؟ نقطع دابر الافات في المجتمع والبيئه. هو ايش عشان كده يا اخوه؟ عشان نقطع دابر ايه؟ الافات. لان الافات هتعمل ايه؟ هتخرب المجتمع. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم بنى مجتمع فتح العالم كله بناء عن ايه؟ عن غياب تلك الافات، عن الاخوه في الله عز وجل القويه اللي يقول له يا انا وده يقول له يا انا. وخلت انفسهم من حفظ انفسهم. فاحنا الازمه دي احنا لازم ندركها. فاحنا بنتكلم عشان كده يا اخوان. فهنا ايه هيجعلنا نعمل ايه يا اخواني؟ نعمل بقى ايه؟ محور الحياه، محور السير الى الله عز وجل. الله عز وجل يعني مع النفع ومع الضر، مع صفات الخير ومع صفات الشر. الله عز وجل هو المحبوب المرجو، وفي نفس الوقت الوسيله اليه ايه؟ هو الوسيله في دفع المطلوب من؟ الله عز وجل. والوسيله في دفع المكروه الله عز وجل. يا اخواني الكرام الله عز وجل يا اخواني الكرام مركزين ولا لا؟ فهي نفس المساله. فالامر كله يعني الامر يا اخواني فهنا الامر كله له، والحمد كله له، والملك كله له، والخير كله في يديه. لا يحصي احدا من خلقي ثناء عليه، بل هو كما اثنى على نفسه. انت بتسمع الكلام ده كثير وبتعديه. يعني لا يحصي ثناء عليه، بل هو كما ايه؟ اثنى على نفسه. انت اللي بيلفت نظرك في المساله دي. يعني لا يحصي ثناء عليه وانت بتثني عليه. يعني حصلت فضيلة عظيمة جدا جدا جدا، بتكون سبب في استقرار حياتك، بتكون سبب في السكينة، في بتكون سبب في الايه؟ في الثبات. وفي نفس الوقت بتكون سبب في الجدية. لان من اللي هيثبتك؟ ومن اللي عندك جدية؟ الله عز وجل. فانت بتلجأ عليه عشان يفتح لك باب الثبات وباب الجدية، باب الصبر وباب الاخلاص وباب الصدق. مركزين يا اخوه الكرام؟ ده الايه؟ الوجه الاول. وكلمة عن الوجه الثاني، وانتهينا من الوجه الثاني، واحنا اليوم مع الوجه الثالث. الوجه الثالث يا اخواني الكرام، الوجه الثالث اخواني الكرام، ان فقر العبد الى ان يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا ليس له نظير فيقاس به. فقرك وحاجتك الى الايه؟ الى العبوديه، انك تعبد الله عز وجل. اعظم نعمه في الكون ده لا يدانيها نعمه. ومش نعمه بقى ماديه، اصل النعمه الماديه محدوده، اما نعمه العبوديه غير محدوده بل هي مطلقه. والذين اهتدوا زادهم هدى اي اتاهم ما لا نهايه من الهدايات. يحبهم ما لا نهايه من الحب. أمر متعلق بمين؟ بالله عز وجل المحبوبية. أما أنت بتشوف الكفرة والكفرة والملحدين في بلاد أوروبا وأمريكا والكلام ده. أنت متأش متخيل، أنت بتشوف البني آدم من دول أنت بتتألم من جواك، يا بتقول يا خسارة، يعني هو في عذاب أليم يتمنى الموت بأي طريقة، حتى لو هو يعتقد في النار ويدخل النار، لأنه مش لاقي دواء يتداوى به. عشان كده الأمراض النفسية إخوان زي الاكتئابات وغيرها بتبقى أمراض ما فيهاش حلول، هو بيدي حاجة تنيم وحاجة بكذا، صحيح فيها حلول بس بنسبة ضعيفة جدا، يعني نسبة ضعيفة يا إخوان. عشان تعرف نعمة الله عز وجل اللي انت عايش فيه، نعمة ربنا اللي انت عايش فيها، نعمة الإسلام، نعمة الإسلام، نعمة الدعوة إلى الله عز وجل، نعمة طلب العلم، نعمة العمل لدين الله عز وجل، انت مش قادر تقدر المسألة دي. المسألة دي عظيمة جدا. اشتغل يا عم وخد مليون دولار في اليوم ما فيش مشاكل، وبعدين ايه بقى ما عندك مليون يا عم، المخدة بتاعتك دي فمئة مليون دولار، وبعدين ابص لهم كده خلاص، ايه اللي حصل لك؟ هتصلي لهم؟ هتزكلهم؟ هتصوم لهم؟ هتعمل ايه؟ طب اما يكون عندك امر تعب نفسي جامد جدا هتعمل ايه؟ تقول يا فلوس؟ هتقول يا مخده؟ هتقول يا ايه؟ ها؟ مش طاف تقول يا رب. فازمه جامده جدا احنا لازم نعيش. فهنا حاجتك، حاجه العبد الى ان يعبد الله لا عز وجل، فقر العبد الى ان يعبد الله وحده لا يشبه، ليس له نظير، ولكن يشبه من بعض الوجوه حاجه الجسد الى الغذاء والشراب والنفس. يعني اخواني، يعني هذا يشبه من بعض الايه الوجوه. يعني ازاي؟ يعني انت الجسم لو ما اكلش خالص هيعمل ايه؟ هيموت. هو يشبه من من من من, من هذه الناحيه، زي السمك فين؟ في الميه. هو يشبه السمك في الماء من ناحيه من بعض الوجوه. لو خرج السمك، اول السمكه ما بتخرج ما بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ ما بتموتش. بتعمل ايه يا احمد يا فتح؟ بتتنطط، اللي هو بنسميه التراب. فهو هي نفس المساله المفروض، اما قلبك يبعد ولو دقيقتين يحصل لك ايه؟ اضطراب نفسي. وده كلام الابن القيم في كتابه الروح، ان العينان خلقت لكذا والإذن خلقت لكذا والقلب لم يخلق، فاذا فقد تلك الخاصيه اضطرب. ما هو السمكه لما بتخرج في الماء بتعمل ايه؟ بتضطرب جامد، تنط جامد جامد قوي، او القلب كده يا اخواني الكرام. طب اذا القلب بقى ما فيش حياه، لو السمكه ميته وهي في الماء وطلعتها بره الميه هتنط؟ وهي ميته اساسا يا اخي الكريم، هتحس بانها طلعت بره الميه؟ لا، لانها ماتت. فنقطه مهمه جدا اخواني الكرام. ففقر العبد يعني يقول حاجه، ولكن يشبه من بعض الوجوه حاجه الجسد الى الغذاء والشراب والنفس، وبينهما فروق كثيره. فإن حقيقة العبد قلبه وروحه لا صلاح له إلا إلا إيه؟ إلا بإلهه الحق. يعني مش يقول لك إيه مثلا، ممكن صاحبك يقول لك إيه احنا عايزين نعيش، ومرتك تقول لك أنت إيه أنت حابسنا، عايزين إيه مش يعني ما انت فاهم كل حاجه، ما انت كل مره في كل حته عاملها المشكله ديت، انتوا واخدين بالكم ازاي ديت؟ فهي نقطه ايه؟ هي اما بتقول كده وصاحبك اما يقول لك كده، هو مش غلطان لانه مش عارف. وهو عشان يعرف لازم النموذج اللي انت بتقدمه في البيت، النموذج اللي انت بتايه؟ اللي انت بتايه؟ بتقدمه في البيت. ما انت عم تقول لا وكذا، والسيده عائشه والسيده فاطمه والسيده فتحيه والسيده مش عارف مين، ما فيش مشكله. طيب إيه انت بقى لو جيت الظهر وما لقيتش الاكل جاي، بتنط من الشباك على طول وتيجي ماسك اللي على الواحد واحد تديهم على ايه؟ انت ما صليتش ليه؟ ما كل يوم ما بيصليش إيه، بس النهارده بقى جت بقى بيضربوا ليه؟ مش غلط، وعايز تلك، ما هو مش معقول هيضربوا عشان الاكل، لان لو بيضربوا عشان الاكل مراتها تقول له من جواها ايه يا ابو بطن من جواها صح يعني ولا ايه؟ فطبعا ايه يجي بتلكب، ما صليتش ليه ولا يجي رزعه في الحيط. طيب ما يقول لك يا ابي بعد ما تفوق، ما انا طب ما صليتش امبارح وانت شفتني ما قلتليش حاجه. ها خلي بالك، خلي بالك يعني. فهنا يا اخواني الكرام نقطة مهمة جدا وضرورية جدا. فلا صلاح له إلا بإله الحق الذي لا إله إلا هو، فلا يطمئن إلا بذكري، ولا يسكن إلا بمعرفته وحبه، وهو كادح إليه كدحا فملاقيه، ولا بد له من لقائه. يعني أنت رايح رايح، يعني بمزاجك غصب عنك أنت رايح رايح، ما فيش حد بيفلت، يعني إرادة كونية قدرية ما فيش كلام ده. ولا صلاح له إلا بتوحيد محبته. بتوحيد مين يا إخواني؟ محبته. ما تحبوش الشهوات والمعاصي والفواحش، وعبادته وخوفه ورجائه. ولو حصل له من اللذات والسرور بغيره ما حصل، فلا بد له، فلا يدوم له ذلك، بل ينتقل من نوع إلى نوع. من إيه؟ من نوع إلى نوع. عايز يروح البحر، عايز أكل جبن، عايز أكل طماطم، عايز أكل لحم، عايز يعمل كذا، من نوع إلى نوع، النوع إلى نوع. وعندي يجيب دي ويرجع للتاني، يقول لك زهقت من دي هاتله التاني، ياكل دي ويقول زهقت من دي هاتله التالت، هاتله الرابعة، لحد ما يجيله مين؟ ملك الموت. لحد ما يجيله مين يا إخواني؟ يجيله ملك المن. من نوع إلى نوع، ومن شخص إلى شخص. وطبعا من نوع إلى نوع دي إيه؟ دي معلومة مهمة جدا يعرفها من يعرفه. يعني إيه؟ بينتقل من مطعم لمطعم، من مطعم لمطعم، لحد ما يلف كل الإيه؟ المطاعم. يقول لك المطعم ده حلو، وبعدين ياكل منه مرتين ثلاثه ويعمل ايه؟ يزهق، يقول له تعالى الثاني، يقول لك ده كويس جدا، ياكل عنده ويروح للثالث ويروح للرابع ويروح للخامس ويروح للسابع، لحد بقى ايه؟ ما يجيله ايه؟ يجيله ملك الموت. وتنعم بها في بهذا في حال وبهذا في حال. وكثيرا ما يكون ذلك الذي يتنعم به هو اعظم اسباب المه ومضرته، هو اعظم اسباب ايه؟ المه ومضرته. واما الهه الحق فلا بد له منه في كل وقت وفي كل حال. يعني ايه؟ في كل وقت وفي كل ايه؟ حال. واينما كان فنفس، يعني الايمان به ونفس الايمان به وبمحبته وعبادته واجلاله وذكره هو غذاء الانسان وقوته وصلاحه وايه؟ وقوامه. ودي نقطه معلومه يا اخواني الكرام ومفهومه، كما عليه أهل الإيمان ودل عليه السنة والقرآن وشهدت به الفطرة والجنان، لا كما يقول من قل نصيبه من التحقيق والعرفان وبخس حظه من الإحسان، أن عبادته وذكره وشكره تكليف ومشقة لمجرد الابتلاء والامتحان. بعض الناس بيقولوا كده، أو لأجل مجرد التعويض بالثواب المنفصل كالمعاوضة بالأثمان. يعني إيه الأثمان يا إخواني؟ يعني أو لمجرد رياضة النفس وتهذيبها ليرتفع عن درجة البهيم من الحيوان، كما هي مقالات لمن بخس حظه من معرفة الرحمن وقل نصيبه من ذوق حقائق الإيمان وفرح بما عنده من زبد الأفكار وزبالة الأذهان، بل عبادته ومعرفته وتوحيده وشكره قرة عين الإنسان وأفضل لذة الروح والقلب والجنان وأطيب نعيم وأطيب وأطيب نعيم ناله من كان أهلا لهذا الشأن، والله المستعان وعليه التكلان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على القوم الكافرين. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.